السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين: كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكسب النفس الماضي الاسم المبلغ، وما زلت في شعور يعني احساس، ولعلي لا اصل الى الغايه في ذكر ما يتعلق بهذا الاسم الشريف، لكن ساذكر بعض النقاط التي فاتتني في الدرس الماضي، منها انه بابي وامي احبي يا رسول الله، كان لا يدخر وسعا في تبليغ ما يريد ابلاغه. أضرب عليها مثالا بالنتيجة، طبعا أنا وقائع الحال لا أعرفها، لكن سأشير إلى وقائع الحال في حوادث أخرى. ففي هذه الحادثة التي رويت في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما وصل إلى الأمر بالسجود في آخرها سجد الجن والإنس والملائكة والمؤمنون والكافرون. لاحظت يعني هذا الأثر أو هذه النتيجة مبنية على الكمال، يعني الشيء الذي أنا أعرفه، طبعا أنا ما أحصل كل شيء، كمال الصوت، جمال الصوت، كمال التلاوة، كمال الروحانية في روح سائقة، بحيث ما تمالك هؤلاء هذه الأصناف الأربعة التي ذكرت في حديث البخاري ما تمالكوا أنفسهم من أن يسجدوا عند الوصول إلى نهاية هذا الكلام. طبعا بأبي وأمي كان حسن الصوت في بشمائل الترمذي مروي ما بعث الله نبيا إلا وهو حسن الوجه وحسن الصوت. هذا يعني من عناية الله تعالى بكم أن بعث لكم سائر الأنبياء بوجه حسن وبصوت حسن، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. لاحظت كيف يعني الصوت هو مطلوب لإبلاغ، لاحظت كيف وهو كان له سمة عالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بسماع هذا الصوت الشريف المبارك. يعني لاحظت كيف هون في هذا ما في علاقة مباشرة بالبلاغ. المؤمن صاحب الحكمة الذي يلتمس الحكمة وهي ضالته، لو وجد من صوت محشرج أو من وجه غير حسن وجد هذه الأمور، نظريا ينبغي أن ينقاد لذلك. لكن الله سبحانه وتعالى الله كريم، الله واسع، الله رحيم، الله حليم، بعث لكم نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها. لاحظتك يعني هيئ سبحانه وتعالى وليس بحاجة وليس عاجزا عن الإبلاغ بدون ذلك، هيئ لكم جميع الأسباب التي نحن ننظر إليها في الدنيا. لاحظتك هذه الأسباب هيئت لكم. وهذا طبعا بيقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني يلي بده يعطي موعظة، يلي بده يبلغ، يلي بده يعطي خطوة، يلي بده يعطي درس، ينبغي أن يكون حسن الوجه، أن يكون حسن الصوت. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن تالي القرآن: إذا كان مو حسن الصوت يحسنه ما استطاع. بفكي النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أحسنهم صوتا، مو أحسن يعني الطبقة اللي بحكايتنا، لا، أحسن الأنبياء صوتا، مرة في مرة من المرات قال لهم: إني ادخرت لكم صوتي منذ زمان. ساكي، يعني هو خبأ أو ما بعرف ماذا فعل، لكن ادخر هذا الصوت لثلاثة أيام لكي يبلغ رسالة عن الله سبحانه وتعالى. من قوة طبعا هذا واحدة من محسنات الصوت قوته. نحن هلا جماعة الدحرجة شايف كيف نستعمل المكبرات ومقويات الأصوات. مرة صلى الله عليه وسلم خطب على منبره فأسمع، كما ورد عن بعض الصحابة، فأسمع العواتق في خدوره، يعني وصل صوته إلى داخل بيوت المدينة المنورة التي كانت في ذاك الزمان. شايف كيف؟ وهذا طبعا أنا بقول لكم إياه، هذا مستحيل ماديا أن يحصل، لكن هو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أبلغ بنبيه. هلا صنع له منبر صلى الله عليه وسلم، فكان يستند إلى جذع وصنع له منبر. هاي نقرأ أظن في الصحاح، لاحظت كيف أول ما أجا وضع هذا المنبر شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ مو أجا عمل خطبة فقعاء أو خطبة بدريش وكذا، لا، أول شيء علمكم الصلاة. صار يوقف على المنبر لأبي أنت وأمي، هو مستقبل القبلة، ويقف ويركع، بعدين ينزل خطوتين، ما كان كثير على المنبر مثل هلا، ينزل الخطوتين شان إيش؟ شان سجود. يعني شو هذا؟ شو بيدل؟ يعني بيدل على أنه أول شيء يا جماعة الخير أهم شيء في دينكم هو الصلاة. شايفي هي أعظم هدية، وكل هداياه عظيمة بأبي وأمي، أعظم هدية أسداها لكم عندما رجع من الله سبحانه وتعالى بعد تلك الرحلة العجيبة التي يقال لها رحلة الإسراء والمعراج، جاب لكم هدية من عند الله. شايفي أنا هذيك اليوم عم فكر فيها، يعني هدايا البشر، شو هي هدايا البشر؟ في القيطة ومدري شو وقميص، هذا شو شايفين؟ سمعتوا حدا من البشر أهدى هدية بقيت دائمة على مدى مئات السنين أو آلاف السنين أو ما إلى ذلك؟ أنا ما سمعت ذلك. شايفين؟ ورب هذه الهدية يقبل منا. شايفين؟ أكيد أنا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. إحنا شو هالصلاة تبعنا؟ لا، ما بتشبه لا من قريب ولا من بعيد. طبعا تشبهها بجوز بعدد الركعات وبالسجود وبالركوع ما إلى ذلك، لكن من حيث ما قاله صلى الله عليه وسلم من الخشوع والركوع والسجود، طبعا الركوع والسجود له محسنات عظيمة، يمكن ما بتشبه منوب لا من قريب ولا من بعيد. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن العبد ليصلي الصلاة ليس لها له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. وأكون عند العشر. شايف كيف؟ بعدين يعني نحن خليه على كرم الله، ما حنفصل أكلمه، لكن الصادق المصدق والحريص حريص عليكم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وأبعد العشر. ما كمل، لاحظت كيف؟ يعني فهون هذا ما أردت بأنه نحن، يا ترى أنا بسأل نفسي هاي الصلاة اللي يصليها كم فيها من المماثلة والمشابهة من حيث الروحانية، من حيث الثواب، من حيث الأجر، من حيث الخشوع، وأشياء أعرفها وأشياء لا أعرفها. نسأل ذلك قارنة بصلاة صحابي. في واحد صحابي هذا اسمه عباد بن بشر الله يرضى عنه، من خيرة الأنصار، كان سيدة عائشة تثني عليه كثيرا، وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ ثغر من الثغور. يعني أنا بحكيها حكي نظري الواقع، شايفكي، وشتان بين الحكي النظري بين تطبيق العمل. في واحد هذا من العدو سلخ سهم، شايفكي، وجا في هذا السهم وصار ينزف. شو عمل أخونا بالله هذا السيد عباد أفندي؟ شو عمل؟ نزع السهم واستمر في الصلاة. شايفكي، بعدين هذا العدو سلخ سهم ثاني، رفكي، شو عمل عباد بيك؟ كمان نزع السهم واستمر في صلاته. بعدين سلخ ثالث سهم فقطع صلاته. شوفوا ليش قطع السهم؟ طبعا نحن بنقطعه جزعا وهلعا، والله لحصها دمي، عرفت كيف؟ والله ما ادري هو قال ليش، قال لولا أني على ثغر، لأن كان واحد من المهاجرين معه سيدنا عمار بن ياسر على أساس أنه يتوزعوا الليل بيناتهم، قال له لولا أني على ثغر من الثغور وكلني به رسول الله وخشيت أن أضيعه لأكملت الصورة التي كنت أطلع. قاعد هو مبسوط في الصورة، لا سائل عن السهم ولا سائل عن السلخ ولا سائل عن الدم ولا رفسكين. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ما الذي حمله على قطع الصلاة؟ الذي حمله على قطع الصلاة أنه خشي أن يفرط في ثغر من الثغور وكله به النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون العمل ظاهره، نحن نفس الشيء بنعمل، عرفت كيف العمل ظاهر، لكن النية والقصد في فرق، يعني أقولها لكم يمكن أكثر من الفرق بين السماء والأرض، عرفت كيف؟ ولذلك يعني أنتم بده يكون عندكم إيمان بالعدل الإلهي. نحن إن شاء الله الله بيكرمنا بأعلى الجنة، لكن نحن إذا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالدخول في ربط الجنة وهدول حازوا أعلى الجنة، هيك هو شايفين. مثل ما قال أحد مشاهير الشيوخ، دخول الجنة بفضل الله، دخول النار بعدل الله، والمراتب بالأعمال، يعني بالجنة وبالنار المراتب بالأعمال. شايفين أنت اللي مو عجبك تكون حقير يعني أو تكون دنيء المنزلة، حسن عملك شوي، ضبط لي حالك، عرفت كيف؟ بدل ما يعني شوي من قيام الليل، شوي من الصيام، شوي من النافلة، عرفت؟ حسن عملك. إذا أنت مو عاجبك تكون، عرفت كيف، في المراتب الدنيا من الآخرة، عرفت كيف؟ المراتب بالأعمال. والخلود، قال هذا الشيخ، قال والخلود بالنيات. شو يعني الخلود بالنيات؟ يعني أنتم إن شاء الله كلياتكم هيك بتكونوا ناويين. قديش الله بيعمركم؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة؟ أنا بدي ما أعبد الله، ما لي حاطط وقت إنه والله أنا لما يصير الوقت خلاص ببطل. يعني أنت ناوي، طبعا أنا ناوي على قدري، هذا العمر تبعي بيجوز يكون 60 سنة، بيجوز يكون 70، بيجوز يكون أقل، بيجوز يكون أكثر، عرفت كيف؟ ناوي على قدري، على قدر عملي، إنه المداومة على طاعة الله والمداومة على اجتناب معاصي الله. بيجي الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وعظمته وكبريائه بكافيك على حسبه. انت ناوي مؤبد، يعني هيك بيقولوا بالاصطلاح الحديث، مؤبد انه تعبد الله، الله سبحانه وتعالى يواجهك بايش؟ بالتأبيد خالدين فيها ابدا. الجنة شو هاي الجنة يا سادتي؟ يعني لو لو لو لو الإنسان عمل كل أعمال الصالحين، هذا ما بيخوله لدخول الجنة. ما في عمل بالدنيا بيخولك لدخول الجنة، لاحظك، إلا فضل الله سبحانه وتعالى، إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا كرم الله سبحانه وتعالى، إلا جود الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ شو يعني؟ معلش أنا شو بدي أعمل تطبيق عملي إلى؟ يعني أنا صرت على جنب، عرفت كيف؟ لا بحسن يشوف حالي، لا بحسن صلاة، ولا بحسن ذكر، ولا بحسن قراءة، ولا عرفت كيف؟ كل هاي أنا عم أعملها على قدر، شايفي، والله سبحانه وتعالى عم يكافئني على قدر. طبعا لما أقول على قدري، أنا أكره أن أقول ذلك، لكن كيف صار هيك؟ صار التاريخ تبع القدر، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه صار في ناس ما بيعرفوا يقولوا الفاتحة، وفي ناس بيخرصوا بالقرآن، في ناس يقولوا الحمد لله رب العالمين، عرفت يعني حالنا مبهدل، شايف كيف؟ في بهدلة كثير حالنا، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى يغضي عنا ويعفو عنا ويصفح عنا. شوفوا هاي مثال من أمثلة الكرم الإلهي. لما يجوا بعض الشهود هذول زي حالاتنا بيشهدوا إنه فلان والله كان صالح، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول اليوم أطوي علمي وأظهر علمك، وخلاص يعني أنتوا هيك شنتوا له، يلا روح على الجنة، عرفت كيف؟ بس أنا بعرف عنه شغلات ثانية، بعرف حركاته، عرفت كيف؟ فهون لاحظتوا كيف يعني بما أنه نحن عم نتكلم عن المبلغ، أنا بدي أربط بحادثة بين كيف كان بلاغه صلى الله عليه وسلم، كيف كان بأبي وأمي لا يدخلوا وسعا في التبليغ، وبين كرم الله سبحانه على وجوده. يعني هو مش مين هذا الحديث، مين اجا؟ اجانا حديث صحيح بالبخاري عن اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه. شايف كيف شلون بيتدرج، وبكل مرحله بيقول له سبحانه وتعالى بيقول له هذا بيطبي علي بيطبي على أمس ما أغدرك يا ابن آدم. شايف كيف؟ عرفت كيف؟ يعني لما أنا أشوف بعيوني هون المصلحة، عرفت كيف؟ كل كلامي بلغي. شايف كيف؟ أنا ما بنصحك تعمل هيك مع البشر، مع البشر، لأن البشر كله علاقتهم مبنية على الشر وعلى، حتى انا بحكي هيك، لا مو انا، الفقهاء هيك بيحكوا. عرفت كيف؟ بيقولوا لك العقود البشريه مبنيه على المشاحه، والعقود الربانيه مبنيه على ايش؟ المسامحه. عرفت كيف؟ هيك بيقولوا لك. لاحظوا كيف؟ واول من طرق هذا المعنى هو حضره سيد النبي. يا عبد السوم عليكم، لك انتم هلا بالزواج كل واحد اذا صار شويه خلاف بيظهر أسوأ ما عنده. يا عبد السوم والله عيب هذا. عرفت كيف؟ شو انت عم تقرا قران وانا عم اقرا قران؟ جاي قال ذلك بيني وبين سيدنا موسى وسيدنا شعيب، لا انا ولا انت، هذول ناس بالطبقه العليا. بيقول له ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. بيجي حضرة سيدنا النبي بيسالك، يقول لك اذا سئل احدكم اي الاجلين قضى موسى؟ شوف الجواب اللي جاوبه حضرة سيدنا النبي، لا قال 10 ولا قال 8، لا، شو قال؟ فليقل اوفاهما وابره. هذا مطلوب مني ومطلوب منك ومطلوب من كل واحد. عرفت كيف؟ لما انت بدك تعاشر الناس هيك بده يكون. يعني انا هلا بضرب لك عليها مثال، بجوز هذا المثال ما بينطبق لا على سيدنا موسى ولا على سيدنا شعيب. عرفت كيف؟ اذا واحد 8 سنين خدم، شايف كيف هو فايت عم يقف وطالع عم يتلف. عرفت كيف؟ ايش هالخدمه هي؟ بيقول له بعدين انا شو كل نهار بيتصبح بهالصباح. فلذلك شو النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الناحية المادية وركز على الناحية المعنوية. نحن الناحية المادية غصب عن راس الواحد يسوي، ليش؟ مشان شوية مصاري، مشان قانون، مشان أخذه للمحكمة، مشان عرفت كيف. وفي عندك الناحية المعنوية بناخذ راحتنا، نحن نفكر حالنا يعني نفعل ما نشاء. لا مو صحيح، بالعكس، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طبقات الأشرار على أمبئكم بشراركم، شايف كيف؟ يمكن كلها نواحي روحانية ومعنوية. ألا أنبئكم بشراركم؟ معلش أنا بعيدة، مشان يعني تتقوا الشر، بعدوا عن الشر، بعدوا عنه حاجة بقى، حاجة يعني صار المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها يوسمون على أنهم هن أحق الناس وهن أرذل الناس. ليش؟ من تصرفاتكم. عرفت كيف؟ حسنوها شوية التصرفات، مو مشانكم، لا تحسنوها مشانكم، حسنوها مشان سمعة الإسلام، مشان سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، مشان تدل الناس على الله. شايف كيف؟ أحب الناس، أحب الخلق إلى الله من حبب الله في عباده. عرفت كيف؟ مو أنت يعني أنا أؤمن، أنا موقن أنك أنت على الحق، لكن مو كونك على الحق يعني بتصير بتبغض عباد الله في الله. لا، انت وظيفتك مثل ما دقت هالحلاوه مثل ما دقت العسل انه تبلغها، وهذا قسم من البلاغ الذي اوكله اليكم حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتم لا انبياء ولا رسل، لا يوحى اليكم. عرفت كيف؟ كل واحد منكم اخذ شافي، هالشافي نحن مناح فيها، والله من النتائج مبينه. في ناس بيصلوا بالجامع اولاده بيطلعوا ملاحده، في ناس بيصلوا بالجامع اولادهم ما بيديروا وشهم على ابنه. منين هي اجت؟ طبعا يا لطيف، هذا شيء سيء، شيء قبيح، شيء اسود، شيء قاتم، شيء مظلم. عرفت كيف؟ لكن يا ترى انا عندي مسؤوليه بهالشيء؟ الله سبحانه وتعالى حملني المسؤوليه، قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. عرفت كيف؟ في مسؤوليه انت بتتحملها. شايف كيف؟ نحن عم اقول لك صراحة، نحن فاشلين في ايصال هذا الكنز، في ايصال هذه الرسالة العظيمة الى الجيل الذي يعقبنا. شايف كيف؟ هدول كانوا ناجحين ساداتنا الصحابة لما بلغوا القرآن للتابعين، ولما بلغوا الاسلام، ولما بلغوا الاحاديث ودونوا الاحاديث. ما في احسن من هيك، ما في اكمل من هيك، صناعة بشرية ما في احسن من هيك. فلذلك انا سمعان بعض الناس كانوا يقول ما في علم بشري بالدنيا مؤسس مثل علم الحديث. هذا هو الواقع. لاحظوا كيف؟ يعني شيء ما له قواعد وما له أصول وما له هذا، أسسوا له قواعد وأسسوا له أصول. ما في بين عند البشرية ما شايف القرآن ما بيدخل بهالشيء. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. أما الحديث النبوي الشريف هدول والله بيرفعوا الرأس، هدول الصحابة والتابعين والبخاري وجماعته بيرفعوا الرأس. ليش؟ لأنه إجوا جابوا القيامة المهوية. لو كان عنا، أنا هلا بشوفها يعني بلاحظها من بعض الناس، أنا طبعا لابس نظارة سوداء، عرفتني؟ أنا قول والله الحمد لله لقيت مالك راوي الحديث. ليش؟ لأنه لما يجي يحكي لي القصة اللي صارت، يعني كل قصة صارت قبل نص ساعة، وما ما يكوصل الزمان صارت قبل نص ساعة، بفشكل بكل الرواية. وهذا الانتقاد ما عنده شيء، هذا الانتقاد جاب بعصر الصحابة. في واحد قال له لسيدنا أبو هريرة، منين هذا الأحاديث اللي عم ترويها؟ قال له وينك؟ أنا وياك صلينا العشاء امبارح، شو قرأ الإمام؟ شو قرأ الإمام؟ شو بيعرفني شو قرأ؟ عرفت كيف؟ لك في واحد فهمان وفي واحد قرأ. عيب عيب يا رجال تعمل حالك مثل الفهمان، عرفت كيف؟ اعمل حالك فهمان شوي، عرفت كيف؟ أحسن ما تعمل حالك فهمان. قال له منين هدول جايبوا الأحاديث؟ قال له أنا منين جايبوا الأحاديث؟ نحن امبارح أنا وياك صلينا مجمعة صلاة العشاء، شو قرأ الإمام؟ ما بيعرف شو قرأ الإمام. عرفتوا كيف؟ كل واحد الله سبحانه ما ننكر انه كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى عاطيني بعاطي. يا جماعة الخير اللي الله عاطيه باجوع عريض منكم، يلي بيعرف كيف يوصل للآخرين وكذا، اشتركوا شوي بهالبلاغ الذي وكل إليكم. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: بلغوا عني ولو آية. هاي بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للحديث النبوي الشريف بيعتبر الإمام السيوطي متواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يا أبو باجو ويا هدول اللي أنت بتعرف، يلي عندك خط حلو، يلي عندك كتابة حسنة، يلي بتعرف ألف لك بيتين شعر طبعا كسرين طماشين اللي بعصرنا، شايف كيف؟ أنت كل واحد بيحسن إنه يخدم هذا الأمر، يخدمه بشيء، شايف كيف؟ لازم أنت تخدمه. شايف في بعضكم الله سبحانه وتعالى أعطاه موهبة في ذلك، عرفت كيف؟ له تأثير على الآخرين. هالتأثير يا أما بيعلمه دخان، أو بيعلمه يشرب أنجيلة، أو بيعلمه يروح على القهوة، يا أما بيعلمه يقرأ شوية قرآن. عرفتوا كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هون في ناس كما قال صلى الله عليه وسلم: الله خلقهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وفي ناس الله خلق مفاتيح للشر ومغاليق للخير. عرفت كيف؟ كل واحد منكم يلي عنده موهبة من هالمواهب، شايف كيف؟ يعني أنا تعودت الله يتوب علي، يعني من وقت ما بدينا قراءة الأسماء الشريفة أسماء صلى الله عليه وسلم، إنه شوف شو نصيبنا نحن، شو حظنا من هون. إلنا حظ، نعم مبلغ إلك حظ منه، وهذا الحظ حساس جدا. ليش حساس؟ لأن أنا بقول لكم إياها بصراحة، شايفين غير المسلمين وببلاد برا كلهم أخذين فكرة سيئة عنكم، لأن أنتم لا عم تعرفوا تبلغوا ولا عم تعرفوا تشتغلوا. كل واحد منكم راكد أفبسطه، لا أكيد يعني يا بيعمل طبخة أفبسطي يا ما كذا، وعلى بسط عرفت كيف. أما ما حدا سائل، قال الله قال رسول الله، ما حدا سائل عن الشيء. للأسف هذا الشيء، هالتراكمات هي اللي نحن عملناها، شايف كيف؟ أورثت غيرنا فكرة سيئة عن الإسلام، فكرة سيئة عن الله، فكرة سيئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ لا أنا ما أنا بكره إنه يكون مثل بعض المتكبر يلي بيحملوا المسؤولية كلها. لا أنا ما بحملكم كل مسؤولية. هدول جماعة مكارين وجماعة أعداء وجماعة ما بيحبوا لنا الخير، شايف كيف؟ وجماعة مو منصفين، عرفت كيف؟ بس أنتوا بتتحملوا جزء من هالمسؤولية. ليش؟ لا أنتوا ما عم تشتغلوا بالبلاغ كما ينبغي، عرفت كيف؟ كما ينبغي. لاحظت كيف؟ يعني أنا بقول لكم إياها بصراحة، أنا صرت سمعان قصص كثيرة إلا على محض الفضل الإلهي. صدفة واحد بتبنشر سيارته قدام مركز إسلامي مشان شو؟ مشان ينزل يسمع له كلمتين انطاف عرفت كيف أو كذا. وينك أنت يا صاحب المركز الإسلامي؟ ما له هون عرفت كيف؟ دوبا مشغولين شو؟ هذا بده ياخذ رتبة وهذا بده ياخذ معاش وهذا بده يصير رئيس المركز وهذا هاي نحن هذا حالنا. نحن مستوياتنا منحطة عرفت كيف؟ بينما ذكر الصحابة ما سألوا في هذا. سعد بن معاذ كان رئيس قومه ما سأل عن هالشيء. قال له كلامه رجالك وسائكم عليه حرام حتى تشتموا عرفت كيف؟ أنا تابع والنبي صلى الله عليه وسلم متبوع سيد عرفت كيف؟ ما خشي على منصبه. يا ترى معلش خلينا نحكي بالواضح، هذا الفعل من سيدنا سعد بن معاذ الله أهمله وطوى ذكره؟ لا والله. هلا فيه في هذا اسمه سعد بن معاذ هلا بعد قريب 1500 سنة نحن ساعتين نذكره بالخير. يعني هذا لو كان أحسن زعيم بالدنيا وهو ما عمل هالشغلة وضاع اسمه مع الضائعين، في كثير زعماء منه لأنه وزعيم بطن من بطون الأنصار عرفت كيف؟ كان ضاع مع الضائعين. وأنتوا هلأ نفس الشيء، شغل مسألتكم ضايعة عرفت كيف؟ في موت وفي بده يلفوه بكم خرقة شايفين يلحشوه بحفرة عرفت كيف؟ شو بيصفى منا؟ ويبقى من المال طبعا من كل شيء الله سبحانه وتعالى أعطاك، لكن شاعر جاهلي كان ويبقى من المال الأحاديث والذكر عرفت كيف؟ فلذلك في واحد هذا من حكماء الفرس قالوا رح يقدموه عشان يقطعوا راسه. في ناس يعني نسمي بالحكمة تبعه قالوا له كلمة واحدة قبل ما يقطعوا راسك قلنا يا أخي. قال له كن ذكرا حسنا. شايف كيف؟ يعني انه هون شايف كيف انه هذا مين يعني يقوله؟ هو احد ما بيؤمن بالله سبحانه. ذكر حسن على ألسنة ايش؟ على ألسنة بعض المخلوقين. يا ترى نحن شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه تعالى؟ تبعوا شو بيقول؟ يقول فاذكروني اذكركم. وين الذكر الحسن؟ هون والله لا يوجد مجال للمقارنة عرفت كيف؟ لو كل هذول كل البشرية اجتمعوا على الذكر الحسن لفلان ما بيعدل، ما بحسن أنا أصلا قارن. لكن إذا بدنا نحن نحطها بالمقارنة ما بيعدل عشر معشار عن ذكر الله الحسن لهذا الرجل. أنتوا تقرأوا بالقرآن، في ناس قال عنه حضرة الله سبحانه وتعالى وقال عنه نعم العبد. إجا حضر سيد النبي صلى الله عليه وسلم بين كمان الصحابة نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل سعد بن معاذ، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل سيد بن حضير، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. شو بعدين؟ إن شاء الله الله ما بيجعل أحد منكم هيك. وبئس الرجل فلان وبئس الرجل هذا، يا أما الراوي يا أما ما بينوا لكم يا هود. عرفت كي ليش ما بينون؟ لأنه هي الحقيقة. يعني كل واحد منكم لازم يكون على قدم الرجاء وعلى قدم الخوف. قدم الرجاء أن يقال له يوم القيامة نعم العبد فلان، هي على حسب ما ورد في رواية الحديث كأنه مو خاصة بسادات الأنبياء. طبعا إنه بيجوا بالذروة بيجوا بالقمة في ذلك، لكن هذا عام لكل هالبشرية اللي شايفينه. هذا عاش سنة وهذا عاش 10 سنين وهذا عاش 20 سنة عرفت كيف؟ وهذا ممدوح عند الناس مذموم عند الله، وفي واحد بيكون ممدوح عند الناس عند الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بيقال له نعم الرجل. وفي واحد ثاني يا لطيف انتبهوا على هالشغلة، يلي منكم بيحسن يصلح شايف كيف؟ في ناس يقال لهم بئس الرجل. والله أنا ما إن شاء الله ما عم كذب عليكم، هي قصة حكى لي إياها واحد. في واحد توفى وترك ملايين لورثه أولاده وكذا، اتخانقوا بين بعضهم عرفت كيف؟ والله حكى لي هالقصة. انتبهوا شو أنت شو ناطرك عرفت كيف؟ شو جاي بعدك؟ تطلع واحد من هذول الأولاد بئس الأولاد وهؤلاء، تطلع هيك على صورة أبوي اللي معلقة، قال له لو أنت عايش والله لدعست عليك برجلي. لكن أنا بجزم لكم ما في واحد أعطى ابنه شيئا من كتاب الله وأعطاه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيتكلم هالكلام النبي. صح هذا كلام نبي وقلبك أفز لما سمعته عرفت كيف؟ وأنا قلبي، لكن نحن كلنا عم نتصرف هيك، نحن عم نبني أمجادنا على لا أساس شايف كيف؟ والأساس عم نتركه. أنت عندك أساس وعندك ضمان وعندك الله سبحانه وتعالى الغني مالك الملك ذو الجلال والإكرام. شايفين؟ رغم ذلك يجيب واحد ما شايفين لوين هي تنصرف في الدعوة؟ شايفين؟ لكن شيء على صرف وحسابات. شايفين؟ أما ما في شيء لوجه الله. شايفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مقاماته قال: من صام رمضان تقبل الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. شايف يعني في أشرف؟ أنا بالنسبة لعقلي يمكن ما بس أتصور شيء أشرف من ليلة القدر، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر حط هالشرط، حط شرط إيمانا واحتسابا. عرفت كيف؟ لا عمم صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ قال كما ورد الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عرفت كيف؟ فلذلك تجد واحد قليل العمل كثير الجدوى، وتجد واحد كثير العمل لكنه قليل الجدوى. ولذلك قال حفظ سيدنا النبي قدر سيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ أخلص العمل يكفيك منه القليل. عرفت كيف؟ يعني نحن بنهتم كثير بالكمية. الله سبحانه وتعالى بيريد منا أنه نحن نهتم بإيش؟ بالنوعية. حسن النوعية، حسن بحالك شوي. عرفت كيف؟ ارفع قدر نفسك. شايف كيف؟ من تبدأ من الشغلات البسيطة. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتك أو زينوا أصواتكم بالقرآن. لاحظت كيف؟ يعني طبعا في منهم من حمل على أنه الصوت الحسن يعني بيجلب هذا، في منهم من حمل أنه هذا الصوت يلي الله سبحانه وتعالى خلق لك إياه، يلي نحن بنشوف بعض الناس فقدوا هذا الشيء. عرفت كيف؟ بحطوا له بده يشوف عشان يحكي. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ عم يقول لك هذا الصوت تبعك يا ابن آدم يلي هو هبة من الله سبحانه. أحسن شيء تحكي فيه هو قراءة القرآن. شايف كيف؟ هذا العلك المصدي والناهيك عن الغيبة والناهيك عن النميمة والناهيك عن الكذب يلي نعم نكذب أنا الليل وأطراف النهار. شايف كيف؟ مدشو. عرفت كيف؟ هذا أحسن شيء أنت بتزين فيه صوتك هو تلاوة القرآن. هذا الوجه كريم عندك. شايف كيف؟ أحسن شيء موقف لها الوجه أنه تعفره. هلأ كان قديم في بالمساجد تراب يعني كان يسجد يعني تعفره بالأرض. شايف كيف؟ تخضع لمين؟ عن تخضع لله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني حطوا لكم يا حسنوا ساووا لكم سجاد مش لحظة باطل بالمدخل بدي شو. عرفت؟ رغم ذلك بيظل المعنى قائم. يعني هاي إذا بدك تأخذها منحة من الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم تقرب إلى الله. بيقول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قديش هدول السجدات وقديش درجات السجدات شيء يعني شيء فوق تصوري وفوق عقلي. عرفت كيف؟ لكن أنا والله أقولها لكم أنا مفرط أنا ناقص. شايف كيف؟ ولذلك قالوا أنه يوم التغابن ليش اسمه يوم التغابن؟ الله بيظلم حشا أنه الله سبحانه عليه يظلم أحد. نحن بنشعر أنه ظلمنا أنفسنا يوم القيامة لما نشوف شو ثواب التسبيحة اللي الله بيعطيها أو ثواب ركعتين أو ثواب كذا. بشعر أنا نفسي أنه أنا غبنت نفسي ضيعت كثير. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هي مقرر هذا الأمر. هذا لما ذكر بالقرآن بيصير لما ما في بيصير إن شاء الله كمان تندم إن شاء الله يوم القيامة تكون من النادمين وتكون من الصالحين وتكون من المقبولين ومن النادمين. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه كل شيء في أحسن منه. عرفت كيف؟ أنت يا أبن الحلال هيك التقدير الإلهي في بينك وبين أبو بكر الصديق في كتير رجال. الأبضاي منكم الرجال اللي بيخفف عدد هذول اللي بينه وبين أبو بكر الصديق. ما حتصير أفضل من أبو بكر الصديق. لا ما حتصير يستعمل بدك فتخلص كتير عرفت. لكن الأبضاي منكم الرجال اللي بيقلل العدد. والنسوان نفس الشيء. عرفت كيف؟ هلأ شو إله النسوان مساوى. في أنت بينك وبين سيدة فاطمة في كثير نسوان. عرفت الأبضاي رجالة. شايف كيف؟ من من من من النسوان هي اللي بتخفف العدد بينها بدل ما تقعد تناقش الله: لا ليش هيك يا الله؟ ليش جعلت كذا؟ ليش في بعض الأشياء الرجل والمرأة متساوية؟ بدل ما تعدي تاخذي وتعطي مع الله. شايف كيف؟ آمن وآمني بما ذكره الله سبحانه وتعالى واشتغل بهالدين قول يا رب ارفع درجاتي يا رب قربني يا رب سيد راسي انا ابو بكر الصديق، لكن بيني وبينه لا لا طول كثير انا بشتاق له، عرفت كيف؟ هيك عمل. شو قال سبحانه وتعالى في وصف النساء؟ معلش هذا بينطبق عليكم يا معشر الرجال، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شو يعني قانتات؟ اول شيء شوف النساء بشكل عام أصلح من الرجال عبادة، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى وفر عليه شغلة شو هي القنوت لله، يعني الخضوع والخشوع. لاحظ كيف الرجال، هذا أبو عنتر وهذا أبو قاعود وهذا أبو فلان، عرفت كيف؟ ما بيكون عنده هذا الانقياد والذل لله سبحانه. النسوان أضعوا هالمرحلة، عرفت كيف؟ لكن للأسف هلا بهالعصر هذا تبعنا شو بده يساووا؟ والله عم يغشون للنسوان، بده يرجعون أبو قاعود وأم قاعود، عرفت كيف؟ المشكلة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، تبعوا شو قال، إن الله يبغض الرجلة من النساء، أو لعن الله الرجلة من النساء. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هي الله سبحانه وتعالى بتكوينها خلقها خاضعة خاشعة خالصة لله، وهي بدها تبدل الطبيعة، شايف كيف؟ لا تبديلها الطبيعة، لا يثبت انه المرأة أفضل من الرجل، لا يثبت لها حقوق ما ثبت لها شرعا، لا، شو صار؟ شو النتيجة؟ صارت أبعد عن الله. فالصالحات قانطات بعد شو؟ حافظات للغيب. لا أنا ولا أنت ولا النسوان ولا أمي ولا الزوج بيعرفوا شو الله سبحانه وتعالى ادخر، كيف الله سبحانه وتعالى خلق، كيف الله سبحانه وتعالى جعل هذا السر. اكيد انا عندي جزم انه الله ما بيظلم حدا، عرفت كيف؟ ما حيظلمها لهي فلان لانه امرأة وانت يتوصى فيك لانه مفتل شواربك، لا ما اظن هيك، عرفت كيف؟ في هدول هيك ورد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، متكبرين كامثال الذر يطعمهم الناس، يعني دعسوا عليهم، عرفت كيف؟ لا تشوف حالك كثير، اخضع لله، اخشع لله، تواضع لله. بيقول صلى الله عليه وسلم، ليش اقسم عليهم؟ ثلاثة اقسم عليهم. انا بقول لحالي ليش اقسم النبي؟ يا حبيبي ليش اقسم؟ شايف كيف؟ يعني هو ليش جرب عليه كذب؟ انتم دائما نازلين ايامين، والله هيك والله. طبعا بصير هذا، بصير عنده يعني عم يسمع هالايامين بصير عنده شك، عرفت كيف؟ حضرت سيدنا النبي صادق، لو ما اقسمت ليش اقسم عليهن؟ لان نحن بنفهمها بالمألوف، شايف كيف؟ عشان هيك اقسم عليهم. شو قال؟ ان ما نقص ماله من صدقه، من صدقه. نحن منفكر اذا نحن تصدقنا لوجه الله سبحانه وتعالى شو صار؟ نقص هذا المال. اقسم النبي صادق المصدوق، اقسم. ليش اقسم؟ لان نحن كلياتنا فهمانين غلط هي الشغله، ما نقص ماله من صدقه. وما ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزا. نحن بنفهمها بالعكس كمان، شايف كيف؟ شو بنفهمها نحن؟ والله بيصوتوا حيطي بيبهزوني، بيصير لا، هون النبي عم يقسم اذا انت عملت هالشغله وظلمت مظلمه وصبرت عليه الله بيزيدك عز، شايف كيف؟ انتم بتقولوا كذابين، انتم بتقولوا انه بيزيدوا ذل، لا، النبي اقسم انه بيزيدوا عز. بعد سؤال شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وما تواضع رجل لله الا رفعه الله عز وجل. ليش؟ لان احنا عيب هلا تتواضع، لازم انت لما بدك تعطي درس هيك تكون شايف كيف، وهذا مكانته حافظ قران. تعرفوا صار معنا مشكله مع الشباب. شو هي المشكله؟ والله واحد قال لي كنا بحفله طالعين، قال صار في فجوه. عرفت كيف؟ منين اجت هالفجوة؟ اجت هالفجوة من تكبر امثالي، عرفت كيف؟ لو انا بتواضع لله سبحانه وتعالى، انا ما عم اطلب منك انه تطلب مصاري من الشباب، لا، تواضع لله سبحانه وتعالى. مشان شو؟ مشان توصل هالكلمة. نحن عندنا مشكلة، انا عندي مشكلة، كل واحد منكم عنده مشكلة. ليش كل واحد منكم عنده مشكلة؟ يا اما اولاده، اذا كان اولاده نفذوا بيكون احفاده. لاحظت كيف صار في فجوة بيننا وبين بين بين السماع من الله سبحانه. شو سبب هالفجوة؟ ما بقولها كلها منا، لكن نحن شايفين حالنا، عرفت كيف؟ لازم نحن يحترمونا ولازم يبوسوا ايدنا ولازم هذا. هالشغلة اورثت انه هدول الشباب صاروا يهربوا، شايف كيف؟ صار ما بدهم هالشغلة، شو بدهم؟ بيروحوا للأراني الثانية التعبانة اللي بتدمركم تدمير يا شباب، تلاقي في مين عم يستقبلك وفي مين عم يضحك لك وفي مين عم يشاشو شاشو مشان مكسب مادي منك، يا اما مكسب مادي بمعصية او فاحشة او مصاري او كذا، عرفت كيف؟ هلا حتى يعني المخدرات عم يوزعوها بيناتكم شاشو، كل هاد بيحبوكم ان شاء الله فاكرين، لا بده اياكم، شو بده اياكم؟ بده اياكم انه انتم تدفعوا مصاري، سرقة مو بسرقة كذا، مهم هذا الشاب يدفع مصاري. والله اجاني واحد كان ابو جايبته لعندي على عيادة، بعدين اجى لحاله قال وجع راسه، يعني طبعا انا عملت حالي اجدب ماني فهمان عليه، عرفت كيف؟ انا فهمان عليه انه بده دواء مخدر، عرفت كيف او كذا؟ قلت له والله انت بدك تروح لعند دكتورك، انا ما اسف ما بحب رفتك. هي المخاطر الموجوده عندنا، نحن بنتحمل مسؤوليه منا، نعم نحن ما لنا قائمين كما قام صلى الله عليه وسلم في التبليغ، طبعا ما حدا رح يقوم بهذا الشيء، لكن نحن صرنا بالعكس. هاي الكلمات السلبية كل واحد منكم لازم يشوف العلاج فيها، شايف في فجوة، في فجوة صح، في فجوة. في واحد تاني شو قال لي؟ قال كان قاعد بالجامعة هو واحد تاني عم يقرأ، هذا الواحد الثاني هو شيخ من مشاهد الشيوخ ما احسن مني انا، فكين عم يقرأ كتاب، طبعا قاعدين العوام ما حدا فهمان عليه شيء، عم يطلع بعض يضحكوا. قلت له يا عم شوم عليكم على الضحك، لك هدول العوام جايين على الجامع بدهم يتعلموا دينهم وبدهم يتعلموا كيف يصلوا، وانتوا قاعدين عم تضحكوا، يا عم شوم عليكم؟ يعني انت عامل حالك فهمه؟ انا عامل حالي فهمه؟ كم كتاب قريته في شغلات ما فهمت منه؟ اقعد اضحك على حالي بدل ما اضحك على غيري، لاحظت كيف؟ يعني انا اللي بعمل حالي قاري كتب وكذا، في كثير كتب بيستمروا عبارات ما بفهمها، اقعد اضحك على حالي انا لازم، لاحظتوا كيف؟ في عندنا مشكله. وانتوا يا شباب انتوا عم تعتبروا انه الله وحضرة سيدنا النبي بتفهموا عن طريق المشايخ، غلط. شايف كيف؟ الله وحضرة سيدنا النبي اعتبروا شيء قدسي بقلبك، عرفت كيف؟ اسأل الشيخ يدلك على الله، بجوز هذا يوفق بجوز لا يوفق، بجوز يكون مظبوط بجوز يكون غلط، عرفت كيف؟ اياك ثم اياك ايها الشاب ان تجعل علاقتك مع الله تمر عن طريق الشيخ. انا بدي بطل الصلاه، ليش بدك تبطل الصلاه؟ لان في انا مره فتت على الجامع وهذا في شيخ انتهرني، او في شيخ حكى معي كلام نابي، او هذا طبعا واقع للاسف، انا ما عم لك صح، هذا غلط، عرفت كيف؟ وانت كمان ارتكبت غلط يا شاب، انت ارتكبت غلط، ليش انت ارتكبت غلط يا شاب؟ لان انت جعلت علاقتك مع الله عبر هذا الرسول، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى طبعا والله انا بحب سيدنا النبي كثير، عرفت كيف؟ وبتعلق فيه، عرفت كيف؟ حتى في العلاقه الخاصه، شايف كيف؟ قال له إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال له فقل إني قريب. شو يعني؟ طبعا أنا بدي حط نعم سيدنا النبي على رأسي، لكن هي لما يجي هالجواب من الله سبحانه، طبعا للأسف أنا بقولكم إياها بصراحة، في ناس اللي عم يستغلوا هالموقف مشان إيش؟ مشان إنه هذا النبي بس أدا ساعي بريد وجاب لك الرسالة والله يعطيك العافية وخلص السير، لا مو صحيح هذا الكلام، عرفت كيف؟ لكن هون الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب مشان ما في واحد منكم شايف كيف؟ يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى أحد. الدين تبعك بينقسم قسمين، قسم هو علاقتك مع الله وهي ما حدا بيدخل فيها ابدا، عرفت كيف؟ وقسم هو علم، الدين فيه علم، شايف كيف؟ في علم وفي هذا يلي بيمتاز عنك، يعني بيجي واحد اذا قال الحمد لله رب العالمين، لو كان اكبر شيخ بالدنيا بيجي ولد صغير بيقول له لا مو صحيح هيك، الحمد لله رب العالمين، صلحها يا شيخ يصلح، عرفت كيف؟ يعني في عندك علم وفي عندك علاقه مع الله، علاقتك مع الله ما بتمر من خلال أحد، ويا ريت تمر عن طريق سيدنا النبي، لأنه سيدنا النبي كان أزود الناس وكان أحسن الناس، وكان لاحظت كيف لما تمر عن طريقه تتحسن كثير أحوالنا، عرفت كيف؟ لما ما بدها تمر عن طريقه أنا هيك بشوفها، شايف بهالدنيا كل شيء في حضرة سيدنا النبي بتلاقي مشرق قضي مبارك مبارك، لاحظت كيف في مضاعفات وكل شيء ما بيبر عن قادم مذنب ممحوق البركة، شو ما بدك تسمي سمي عليه، هيك الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى مو عاجز مو بحاجة، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله عليك أرسل لك رسولا الرابع إيه؟ هذا الرسول كان أحسن الناس وجها، وكان أحسن الناس صوتا، وكان أحسن جايك شان شو؟ مشان أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، مشان تعرف كيف المناحي، تعرف كيف الأمور. للأسف كما قلت لكم سابقا في ناس عم يأخذوها بالمعنى المعاكس، شايفين على وراء كل شيء على وراء بيأخذوه. عرفت كيف؟ أنت بترضى تكون راكب سيارة وقاعد بالمقعد على المقلوب، شايفين بالباصات القديمة يمكن بالجديدة كمان بيكون في مقعد على المقلوب، بيقعد واحد بيشوف هدول الشجرات رجعين ناحو. عرفت كيف؟ وهدمك هذا اللي بيقعد على المقلوب بالشريعة بيشوف الشياطين جايين ناحو. عرفت كيف؟ لأن هدول شايفين بيقولوا هذا زلمة لا هو شغله مظبوط. عرفت كيف؟ هو ترك الصالحين، ترك حضرة سيدنا النبي، ترك الصحابة. عرفت كيف؟ هذا إذا عملنا نفخنا عليه هيك هيك هيك الشياطين، إذا نفخنا عليه نفخة دغري بيطير، ما بيسوى شيء، بيصير بالحيل وبيصير بيصير نواصي، بيصير ما بيصلي، بيصير عرفت كيف بيرتكب كراهة الصلاة، بيصير بيصلي لابس لي على الموضة بينكشف ظهره، بينكشف جزء من عورته، لما يسجد ما بيحط ايديه ورجليه بنفس الوقت، شايف كيف بيرفع لي رجليه لا يدافع عن رجليه، كأنه في واحد نغزه يعني مثل الحمار لما ينتغز بيرفع يا أخي حطهم مع بعض، لو تحطهم مشان يضبط سجودك عامل حالك فهمان، أنت خريج الجامعة ومع الدكتوراة لكن ما بتعرف تسجد، ما بتعرف تصلي لله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ بيجي من طرف النساء بيكونوا حاطين طلاءات على أظافيره، شايف كيف بده يتوضع منين؟ ما بلغ الماء، ما بلغ الأراني، ما بلغ. عرفت كيف؟ أخذين فتوى، مرحبا فتوى. عرفت كيف؟ أخذين فتوى فيها متاع الخفين. شفتوا حدا بيعملكم بيحط خفين بإيدين مسع الخفين؟ بس نحن لما تجي المصلحة يلا دغري تطلع فتوى مثل ما بدك. عرفت كيف؟ يا حرام علينا لك نحن، يا حسرة على ما فرطنا في جو. مشان شو؟ مشان طلاء هالأظافير أو مشان إنه أنا أطلع منيح قدامك؟ يا عيب الشوم علينا. عرفت كيف؟ لك أنت لازم يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. قلت لكم يا وعيدة، شايف كيف بخطبة جمعة صلى الله عليه وسلم، واصلوا الذي بينكم وبين ربكم، ما قال لا تصل ما بينك وبين فلان، لا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. شلون بدك توصلوا؟ والله أنا لو استمريت ملايين السنين ما بعرف كيف بدي أوصله، لكن شايف العظمة الإلهية وشايف الكرم محمد القرشي كيف بينوا لنا إياها. قال بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تجبر وتنصر وترزق. عرفت كيف؟ هذا يلي أنت مطلوب منه، وهذا يلي نحن منفرط فيه. عرفت كيف؟ انا بدي عزيمه مطنطنه. شو يعني مطنطنه؟ عرفت كيف؟ بيكون في عزيمه والله. واحد الله يجزيه خير دلنا بالمدينه المنوره، بتحس وقت تروح على هالقرنه بيت سيدنا جابر كانه العزيمه هلا قائمه. هاي العزيمه المطنطنه، مو هلا عرفت كأنه هلا قائم العزيمة، كأنه هلا عازم سيدنا النبي وعازم الصحابة. شيء بركة، بركة لا توصف ولا تقدم بهالمسجد هذا. عاملينه مسجد بيت سيدنا جابر من عملاه عاملين المسجد. ليش يا جابر أنت هيك صار معه؟ هذا جابر سمع صوت النبي، هذا الصوت اللي تكون أحسنهم صوتا. شايفين كيف الدنيا، حال الدنيا أحسنهم صوتا كان صلى الله عليه وسلم. شعر انه في ضعف بصوته صلى الله عليه وسلم لاجل ايش؟ لاجل الجوع. ما في جوع، ما عاد يحسن يتحمل، ما عاد يتحمل بدنه. جابر بن عبد الله ما عاد يحسن يعود. قال له دخيلك يا رسول تسمح لي انا اروح لبيت اهلي؟ شايف انتم بتقروها بالقران، ان من الذين امنوا لو اذا كان معه على امر الجامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. هذا مع انه هلا بالتضاريس بالمدينه بس خطوتين بين الخندق وبين بيته، رغم ذلك ما طلع حتى استأذن النبي. قال له دخيلك تسمح لي أن أروح لبيته؟ قال له روح. راح لعند مرته، ومرته حصيفة عاقلة. قال له والله أنا سمعت ضعف في صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما بصير في عندك شيء؟ قال له شو عندنا جدي صغير وعندنا كم شعير هيك يعني هذا. هسا بتحب تجيب النبي، تجيب زلمتين ثلاثة معه، أهلا وسهلا، شو عليك؟ راح هذا سيدنا جابر يا جابر وسوس لسيدنا أبو فيه تعيم لنا تعيب لنا يا رسول الله فإذا أحببت أن تأتي أنت ورجل أو رجل. أم هذا سيدنا النبي صرخ بأعلى صوته يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرة يعني طعاما فحي هلا بكم رفقي. إجوا كل جماعة الخندق والله أقسم بالله بجوز أنا يعني عادي في لختي وفي هذا عرفت كي أقسم بالله وقت أخذني هذا الرجل طبعا أنا زاير المدينة كثير لكن ما حدا عرفني على المنطقة إلا هذا الرجل الله يجزيه خير عني. لما تروح تزور بتحس أنت كأنه لسه العزيمة قائمة شايفي وكأنه في لسه خيرات. هاي العزيمة المطنطنة يا عمي مو العزيمة المطنطنة يلي بتحط لي هذا وفي ما بدي غمق بالحكي. سمعنا عن عزايم مطنطنة كمان في معاصي عرفت كيف مو هذه العزيمة هاي معزيمة مطنطنة هاي عن الله سبحانه وتعالى مستمرة بعد 1500 سنة. بتلاقي يعني هالمحلة بالمدينة كأنك تشعر انه في مكان آخر يعني مكان لا ليش نقول بمكان آخر لأن في بعض الناس لهم تصرفات نابية عرفت كيف هالأبن لسه الحمد لله ما أجا هاي التصرفات النابية عرفتوا كيف. فلذلك أنا برأيي هاي عزيمة مطنطنة. جينا نحن قاعدين عم نصلي بالجامع إجا واحد داروا إيش وبس والله أنا ما بعرف إذا أنا بحب بطني لما لا بس أنا ما انبسطت بعزيمة بالدنيا مثل ما انبسطت عزيمة هذا الرجل. ليش؟ لأنه هاي عرفت كيف اعتبرتها كأنه هيك أخذت يعني أخذت خط من عند سيدنا جابر عرفت كيف والله انبسطت كيف يا العزيمة معنه عزيمة على دروشة وبيته على دروشة وأكل على دروشة لكن أنا بس انصريت فيها كثير. ليش؟ لأنه اعتبرت أنه قلت لهم ها ليكم كلكم جيت وصليتوا هون لكن صدي العزيمة أما دفعت عندي العزيمة دغري عرفت كيف يعني هون معي شيء قصة شخصية يمكن ما بتهمكم لكن انتو بيهمكم منها القصة الشخصية يا جماعة الخير يلي بيهمكم منها في كثير. نحن بنعتبر أجبال هي بيقول عنا سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في كثير جبال وطنطنات وأروشات ودعايات في الدنيا وفي مقابلة إلى الآن موجود روحانيات موجود إمدادات من الله سبحانه. الموفق منكم يلي بيدور على هالأشياء وهي أول شيء بتجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث شيء في كونك مسلما تطبق معاني الإسلام. لما أنت تطبق معاني الإسلام البركة بتفوز على بيتك عرفت كيف؟ لا بيعود ابنك بخانق وبيعيط ولا بيعود عرفت كيف بيطبش وبيكسر عرفت زوجتك ما بتعود تطبش وتكسر عرفت كيف؟ البركة بتبدأ من هنيك لاحظت كيف؟ يعني نحن والله بنبسط كثير نقرا بالسيره انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن ايام دخلت البركه على السيده حبيبي، وانا بحب اذكر هذا المعنى دائما عرفت كيف؟ هي رساله من الله شايف كيف؟ انه هذا طفل رضيع شايف كيف؟ من حيث الظاهر ما في شيء مادي يعني انه يحتمي يقوم يجلي له صاحب لا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل البركه مقرونه به. عرفت كيف؟ هاي شو الرسالة اللي انت بتستفيد منها؟ تستفيد انه انت بدك تحيي قلبك بذكره صلى الله عليه وسلم، تحيي قلبك بآثاره، شايف ايه؟ وفاتكم وان تنظروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائله، شايف ايه؟ شمائل النبي الحمد لله محفوظة، هلا شو؟ ما عرفش انا بدي احكيها وبدي انتقد، شايف ايه؟ بيقولوا لك أكثر واحد مكتوب عن حياته فلان بيذكروا فلان واحد عرفت كيف؟ هي انا برايي الشخصي هي مشان تبعد المسلمين عن حياه النبي. بمطلع القرن الماضي كان باللغه الانجليزيه في 1300 مؤلف عن حياه النبي. ربطوا فيها بيحكوا بهالحكي شايف كيف؟ نحن بنلف فيهم ثقه عمياء هن بجوز يا عم يكذبوا يا عم يسدوا سواء كانوا كاذبين او صادقين انا والله ما احافظهم عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه في عندي بالقرآن الله أقسم بحياة النبي ما أقسم بحياة هذاك فلان فلان. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأنا سمعتها من رجل مسلم للأسف، وهذا انتبهوا لها الأشياء هاي، عرفت كيف؟ سواء كان أكثر شيء مطبوع هو بحياة هذا الرجل، سواء صح أو لم يصح، هذا صارف لك عن تعرفك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف هدين كان يدي عمل لك عنهم بيفهموا فيها أكثر منا. مرة الجزائر احتلتها فرنسا، اجوا قالوا لهم نحن بدنا ندرس قرآن. قال ايه شو عم يدرس قرآن؟ تفضل بدنا ندرس فقه. تفضل بدنا ندرس سيرة. قال له لا ما ندرس سيرة ممنوع. شفتوا كيف؟ وللأسف هالمنع هذا إلى الآن يسري فينا. حتى المدارس الشرعية عنا بيحطوا لك السيرة مثل ما حكى لي واحد، يعني إذا بيحطوا لك مادة في السيرة بس بيجي أستاذ اللي بده يدرس لا فهمان السيرة ولا بيقرفك بالسيرة. عرفت كيف؟ هذا حق حالنا، هاي واقعنا. عرفت كيف؟ أنت بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله. أنت أول شيء بدك تبني علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تحبه، شايفين؟ بدك تشد هذا بيخليك زين، بيخليك صالح، بيخليك تعمل عمل صالح. عرفت كيف؟ أما ثاني هيك هلا واقع بعصرنا، طبعا بيجوز يكون في حالات استثنائية، متى ما الواحد دار وشه ياخذ راحته، شايفين بيعمل شو؟ ليش؟ لأن ما في محبة، مو مبنية على محبة، مو مبنية على ثقة بالله، مو مبنية على تعلق بالله، مبنية على إيش؟ مبنية على مصالح مادية للظاهر فيها أمام الناس. بيجي هلأ الطالب المسكين شو كمان؟ نفس النمط، بس بياخذ يعني هو لا حيفهم عن استاذه، لا انت غزوه بدر صارت، لا انت غزوه احد، شو بيفهم عن استاذه؟ انه هي تصير شيء ثانوي ولا تهتم فيها. وشو همه هو هذا استاذنا الطالب اللي بده يصير شيخ يعني بعد؟ همه انه يجيب علامه منيحه، عرفت كيف؟ واذا ما جاب علامه منيحه لا بهمه السيره ولا بهمه معرفه، يجي بده يصلح لي الورقه عندي تصليحه، شايف كيف؟ لاحظتوا كيف يعني انا وانت؟ انا والله اكره ان اقول هذا الكلام، انا عم اثبت نفسي ما عم اثبت النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ انا حياتي انا سعادتي في هذه الدنيا ان اثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لان اذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مو حيوان بيثبت، وكل واحد حيوان يهير خير ان شاء الله. انا قلتها لكم مرارا، يعني انا من تجربتي كلهم فضلين على راسي، شيء هذا بيجيب لي كاسه مي، وهذا بيجيب لي كاسه عصير، وهذا بيجيب لي قميص، وهذا بيجيب. عرفت كيف؟ هذول شو عم يعملوا؟ طبعا عن محبه، بس هذول عم يكرسوا حيوانيتي. ليش؟ لانه الحيوان نفس الشيء، الحمار هذا بيجيب له شويه فصه، وهذا بيجيب له سرج، وهذا بيجيب له خرج، عرفت؟ هاي نفس الشيء طبعا، ما نفس الشيء بايش؟ بالهدف والغايه. بجوز نحن هلا كبشر يعني عندنا مستويات شوي راقي، لكن اللي كرس انسانيتي رجل واحد فقط من بني ادم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذا الرجل قال لي انت اذا بتتوضا وتوقف وتقول الله اكبر صار الله بواجهك. مين الحيوان اللي بده يعمل هيك؟ ما في لا في حمار ولا في حصان ولا في. انت يا بني ادم الله سبحانه وتعالى قال ولا قد كرمنا بني ادم، شايفين؟ الكرامه طبعا ما بمكن طريقه الاكل وطريقه الشرب وطريقه الجلوس عرفت كيف؟ لكن ذروه هذه الكرامه تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يوم القيامه مو تفكروا هي قصه وحكايه، لا بده يصير واقع. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليش؟ لانه هذول الحيوانات البهائم يبعثوا يوم القيامه، وبعد ان يقتص الله لبعضهم من بعض بانه كونوا ترابا. هذا الكافر بيروح على نار جهنم، شو بيقول؟ يا ليتني كنت ترابا. فهون هلا من هلا من الدنيا عرف حالك، انت شايف عرف حالك انت ما بتصير بني ادم الا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند غيره حيوان، شايف؟ عند النبي انت انسان. عرفت كيف؟ بكرمك والله شبني احكي لاحكي يعني. حضرة سيدنا النبي بيقول عن الله سبحانه انك لعلى خلق عظيم. هذا تجده في اخلاقه، تجده في تصرفات. ما في واحد انسان اجى لعنده بده شغله الا بتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم منده اياه، وبيشتغل على يسر، وبيشتغل على بساطه، وبيشتغل على بشاشه. ما رايت احدا، بيقول واحد الصحابي، ما رايت احدا اكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم، على بشاشه وعلى على ترحيب وعلى استقبال. شايفين يعني هلا مثلا هاي القصه اللي نحن ذكرناها، قصه سيدنا جابر، والله حلوه كثير قصه سيدنا جابر. شو هو معلش خلينا نقول بالماده شو هو قدم وشو اللي صار. هو قدم جدي صغير شايفين، وقدم كم حتمه شعير، عرفت كيف؟ المقابل كان الجزاء انه هالمنطقه ظلت مباركه. انا هيك بشعر، بجوز انا عقلي بلخت يعني، في جنان يعني بدي علاج، عرفت كيف؟ لا مباركه الى يومنا، عرفت كيف؟ وانا اعتقد، انا اعتقادي بدها تضل مباركه الى يوم القيامه. شو هالمدد هذا؟ ما في جدي بالدنيا ولا في ماده بالدنيا، وما في واحد الله سبحانه وتعالى ملكه شيء انه هو يعمل هالامداد هذا المتواصل. هذا بس عند الله، بس جماعة الله هذا بيصير، ما بيصير عند غيره. تجي يوم الأيام الله إن شاء الله بيكرمنا ويكرمكم بدخول الجنة. أنا برد بعيده لأنه بحبه، إن شاء الله بحبه بعيده، بس أنا ما لي حافظ غير كم شغلة. بيقول كما روى الحكيم الترمذي، غير الترمذي صاحب السنن، إذا دخل أهل الجنة في الجنة بعث الله كتابا لكل واحد. شايف هذا عبد العدمان، شايف كيف بيبعث له رسالة؟ عم يرسل رب الأرباب، عم يبعث له رسالة. يا رب هي لحالها بتطيب عارف. شو هي الرسالة؟ من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. طبعا انت ما صرت الله يعني، لا تشرك، عرفت كيف؟ الى الحي الذي لا يموت، انت حياتك صارت مستمدة من امداد الله سبحانه وتعالى. شايفين؟ إني أقول، هيك بيقول سبحانه وتعالى، إني أقول للأشياء كن فيكون، وجعلتك تقول للأشياء كن فيكون. هذا المدد، هذا للنبي يطير. مو عن مقربين، على أصحاب اليمين. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. فتكين؟ شو يعلمها؟ لا بتجيب لي أظرف فاكهة، شايفين؟ بنحطها هيك بنضيف باحث، خلاص. مشي حالة. أما هون عم يقولك لا مقطوعة ولا ممنوعة. شو هاي؟ يعني أنا أؤمن فيها كامل الإيمان، ولو كان أنا معاي أنت، لكن أنا بعرف إنه كل شيء ينتمي إلى الله، كل شيء ينتمي إلى الله سيكون كذلك. شايفين؟ وأنا بشوف آثار، وطبعاً بشوف آثار في عندك القرآن الكريم. يعني هذا المبلغ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شو هالبلاغ هذا اللي بلغه؟ جاب لكم وصار القرآن موفر لكم، الدين موفر لكم. شايف؟ ما تظنوا إنه هاي قاعدة طبيعية، لا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ هيك أنا بفهم هذا الحديث الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. في واحد عدو تأذوا علينا سيدنا إبليس اسمه شايفين، كل ما يجي نبي كل ما يجي رسول من عند الله يجي هذا الشيطان بالزعم. لكن هذا ما بيشمل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالكتب الماضية مضروب له مثال صلى الله عليه وسلم، مثل شجرة التين. شجرة التين أو الله ما بعرف، بس هيك بيقولوا أنه لا وراء بروح ولا عرفت إيه. وهيك والنبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة. شو قال؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمره. شو ها؟ هذا مصنع بشر، عرفت كيف؟ هذا مصنع بشر. كل حال وكل مقام وكل شيء وكل شاهد وكل مندوب وكل مستحب وكل شيء أعلى منه أو دونه، عرفت كيف؟ محفوظ. هاي الشريعة يعني. فلذلك قال بعض المفسرين إن نحن نزلنا ذكرنا لولا حافظون. صحيح بيجي القرآن بالردة الأولى، لكن هذا عن شريعة سيدنا النبي، كلها محفوظة، عرفت كيف؟ كلها محفوظة، كلها مدخرة. ما أدنى واحد منكم يستطيع إنه يطلع على ما شو أمين أنا شو وصفي يعني؟ قال أنا بستطيع أطلع شو الله قال وشو الله سبحانه وتعالى أمر شو الله سبحانه وتعالى نهى. أنا ما عندي هالمنزلة. أنتوا لو تعرفوا طبعا مو عارفين قيمة الشيء اللي بين إيديكم. لو تعرفوا وقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجال من أهل العلم من أهل الدين من هذا كان الفضحة المنون بيعرف قصة عن عاد وثمود بس قصة واحدة. أنتوا كم قصة بتعرفوا سيادتكم؟ قصص أصحاب الرس وعاد وثمود أنت عرفتها؟ أنت عرفتها؟ أنا والله هلا عم أقرأ كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام شيء فشكلة عرفت كيف؟ ما أنت اللي عرفتها اللي عرفك فيها الله سبحانه وتعالى شايفي. فأنت يا ابن الحلال غني بالمعلومات الماضية يلي كان الفضحة من علماء أهل الكتاب ما يحصل عليها عرفت كيف؟ وأنت غني بالعلم الحاضر. نحن والله مفتقرين لكن أنت غني بالعلم الحاضر. هلا بيصير زواج بيطلع كل الغسيل الوسخ قدام الناس. ليش هذا طلع الغسيل الوسخ؟ وليش لما يصير شركة هيك بيصير حكي طالع نازل؟ ليش هيك هذا عم يصير؟ بتألم أنا طبعا أنا بتألم إذا كان شيء بيخصني عرفت كيف؟ ليش هذا عم يصير بيناتنا؟ لأن نحن ما عم نتأدب بآداب الشرع، ما عم نتقيد بقيود الشرع عرفت كيف؟ في عندك بالشرع آداب، في عندك أشياء تجعلك كأنك ملك تمشي على وجه الأرض. ما ما لا تصدقني اصحى تصدقني في هذا. سيدنا أبو بكر الصديق عين سيدنا عمر الخطاب قاضي شايفين قعد سن زمان بعدين جاء قدم استقالته. قال له ليش عم تقدم استقالتك؟ قال له قعد السنة ما حدا اجى فلست المحكمة ما حدا اجى. شو هالصنف من الناس هلا بتلاقي بيعملوا لك جلسة قرآن بيعملوا لك جلسة مدري شو جلسة واحد بيعطي درس بيجي واحد بيغش التاني بيجي واحد بيهز بصر التاني. لك شو ها يا عيب شو معناتكم؟ شو هالأشياء اللي وصلنا لها نحن؟ هاي مستويات مع بعض. هذيك مستويات هذول اللي منعون عنه قرون وسطى متخلفين هن متخلفين نحن متقدمين. الله ما طعمنا عرفت كيف؟ سنة كاملة ما اجا ولا قضية شاكي. هذا أنا لا يمكن أن أتصور لكن أنا أؤمن به عرفت كيف؟ أنا أؤمن به. منين هذا اجا؟ مو لانهم لا كانوا مجاهدين وكانوا على اقل من ذلك بكثير يصير حرب 40 سنه و50 سنه يعني انا ما عم اقول لك. لكن لما اجا القران نفض عرفت كيف؟ نحن متعودين على القران فتحنا عيوننا على الدنيا. الله يرحمه ابونا وامنا وهذا كله بيقرا قران كله بيصلي شو يعني خير ان شاء الله. واذا يعني صليت واذا قريت قران شايف كيف؟ ما انت ما بتقمنا قيمه لكن هي لها قيمه كبيره. انت يا ابن ادم يا مسلم انت في بين ايديك كنز عظيم لا تعدله الدنيا ولا اضعافها. شايف هذا اخر واحد بفوت على من النار على الجنه الله سبحانه وتعالى بيعطي الدنيا وعشر اضعافها. شو يعني؟ يعني انت بين ايديك في كنز شايف كيف؟ هذا بيخول اخر واحد بيخول اللي قبله عرفت كيف؟ قال له سيدنا موسى قال له لا الله قال له مين هذا اخر واحد بيفوت على النار؟ قال له شو بدك فيه؟ قال له بدي بعد قال له مين اول واحد؟ قال له ذاك الذي اردت انت وديت السؤال بالاخر شو حصل؟ اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلبي بشر عرفت كيف؟ هذول خلاص عرفت كيف؟ يعني لا تقعد تفكر فيهم عرفت؟ طيب هذول اللي بده يصيروا هن في اعلى شيء يلي انت بتقراها بالقران والسابقون السابقون اولئك المقربون يلي انا بعتقد ان من اعلى المراتب في الجنه شايف كيف؟ منين هذول اجوا؟ اجوا من هذا الكنز اللي بين ايديك يلي انت مالك عرفان قيمته عرفت كيف؟ شوي يا جماعة الخير شوي عرفوا قيمة هالقرآن اللي بين ايديك، عرفوا قيمة هالسنة النبوية المطهرة، الكلام النبوي الشريف، البلاغ الذي تشرفتم وتشرفت به، عرفت كيف؟ عرفوا قيمة هالصلاة هلا بدي أدي العشاء، شو هدول يعني؟ هدول أرقام لكن والله هي حقائق. الله بده إياك وقت تصير هذا الوقت الفلاني بدك تصلي ركعتين، وقت تصير وقت الفلاني بدك انا والله انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري عرفت كيف؟ انا لو اقعد فكر طبعا بتجري عليكم بعمل لوحة مثل اللوحة بس كلها كذب بكذب، بينما هي لوحة حقي. شايف كيف بيقول سبحانه وتعالى فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مكتوبة موقتة عندكم. نعم شايفين كيف؟ شو يعني؟ يعني منين اجى هذا البلاغ؟ هذا البلاغ منين اجى؟ هذا البلاغ هو رحمة من الله سبحانه وتعالى وجاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننعم بذلك. هي نعمة كبيرة. يعني يا أخي أنت عرفت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك لما الله سبحانه وتعالى يسمح لك إلا بيقدم العشاء وتوقف وتصلي أربع ركعات. منين هذول أربع ركعات؟ منين عرفت الركوع؟ منين عرفت السجود؟ منين عرفت إنه في بكل ركعة ركوع واحد وسجودين؟ منين هذول؟ شايف كيف؟ نحن بنعملها هيك عادي، بيكون ولد صغير قدام أبوه، شايف كيف؟ بيطشوا. شو بيصير؟ شو الكبير يعني فهمان عامل حاله، لاحظوا كيف بيصير بيضحك عليه، مو هيك؟ نحن هيك عم نعمل، عم نطشوا ونركع وبهلا فهمان يجي. لاحظوا كيف؟ نحن بنعمل بنضحك على الأولاد بصير نحن عم نعمل بكره. عرف قيمة، عرف قيمة من تقف بين يديه، عرف قيمة. شايف كيف السجود هذا بيقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي هو وساشوها. أنا بالدنيا أقرب ما يكون من ربي، الله أقرب إلي من حبل الوريد. أنا بدي أتقرب إلى وين؟ بدي شايف كيف بركض من أدنى أبي تاري، متى ما أدى ومتى ما سجدت بتصير أقرب إلى الله في هذه الوضعية. ما أنا ما عندي، أنا بنظر لنفسي أنا ما عندي ولا خصل من الخصال ولا شيء يمنحني هذه المنحة من الله سبحانه، لكن هذا محض الكرم الإلهي، محض الجود الإلهي. ونحن أنا بقول لكم إياها بصراحة بسبب الاعتياد ما عاد عرفنا قيمتها هالشغلة، لا عاد عرفنا قيمة الصلاة، لا عاد عرفنا قيمة القرآن. شايفين من ذلك بيجي ناس يعني بيعملوا مرجلة على الله، شايف بيفتل شو أنا ما بدي صلي، بفكر أنا ما بدي أقرأ قرآن، وأنا ما بدي أعمل هيك، يعني فكروا عم يعمل مرجلة على الله. أي وينك؟ الله سبحانه وتعالى عنده من هالنمر كثير، وعنده نمر كثير من جديد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك. روح بقى روح روح عنا عيسى، عرفت كيف؟ من هالمصادر تبع المناح إن شاء الله، الله يجعلكم كلكم نعم أصحاب اليمين من هذا المصادر، نعم مصادر أصحاب الشمال في كثير، في كثير عند الله مملكته. شوف هاي الخلاصة، الله عم يعطيك الخلاصة، أنت مو هو مو بحاجتك، أنت بحاجة الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، قولوا الحمد لله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن شاء الله لا أنا ولا أنت ولا حدا يلاقي صاحب شيء يسوء يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لفيه رضاه صلى الله عليه وسلم محمد.